بسم الله الرحمن الرحيم. حميم يبص، حميم يبص، قليلا نصف، قليلا نصف. حميم يبص، حميم يبص، قليلا نصف، قليلا نصف.